بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم خيري الدنيا والآخرة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما نبدل من آية أو نزلها من القلوب والأذهان نأتي بأنفع لكم منها، أو نأتي بمثلها في التكليف والثواب، ولكل حكمة. ألم تعلم يا محمد أنت وأمتك أن الله قادر لا يعجزه شيء. ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ما نرفع آية من جهة النسخ بأن نبطل حكمها أو بالإنساء لها بأن نمحوها عن القلوب. والناسخ هو الله سبحانه وتعالى، وهو المظهر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفهم إيانا بواسطة نسخ كتابه، ولا يقدر عليه غيره. نأتي بخير منها، أي أصلح لمن تعبد بها وأنفع لهم وأسهل عليهم وأكثر لأجرهم، أو مثلها في المنفعة والمثوبة. ألم تعلم أن الله على كل شيء، من النسخ والتبديل وغيرهما، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو القادر سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. نزلت هذه الآية حين قال المشركون إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا. ما هذا القرآن إلا كلام محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا على المشركين وردا على اليهود الذين قالوا هذا ليبطلوا القرآن وليؤبدوا التوراة، وقد رد الله عليهم، وفي ذلك انتصار للقرآن. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أما علمت يا محمد أنت وأمتك أن الله تعالى هو المالك المتصرف في السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويأمر عباده وينهاهم كيف ما شاء، وعليهم الطاعة والقبول، فإن عصوا فليس لأحد من دون الله من ولي يتولاهم ولا نصير يمنعهم من عذاب الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، واستفهام معناه التوقيف والتقرير، فربنا له تمام القدرة وله ملك السماوات والأرض، يعمل فيهما ما يشاء، وهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ، فهو أعلم بالخلق وأعلم بما يصلحهم. وما لكم من دون الله من ولي، أي وال يلي أمركم ويقوم به، ولا نصير ينصركم، وفي هذا تحذير من عذابه إذ لا مانع منه. والفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة، والنصير قد يكون أجنبيا عن المنصور، فيكون بينهما عموم من وجه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بل أتريدون أيها الناس أن تطلبوا من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أشياء بقصد العناد والمكابرة كما طلب مثل ذلك من موسى؟ ومن اختار الكفر وترك الإيمان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى الجهل والضلال. عياذا بالله تعالى. أم تريدون أي بل أتريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل؟ وهذا تشبيه وجهه أن في أسئلة بني إسرائيل موسى كثيرا من الأسئلة التي تفضي بهم إلى الكفر كقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أو من العجرفة كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فيكون التحذير من تسلسل الأسئلة المفضي إلى مثل ذلك، ويشمل كونه راجعا إلى أسئلة بني إسرائيل عما لا يعنيهم وعما يجر لهم المشقة كقولهم ما لونها وما هي كما مر في قصة البقرة. قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الطريق الحق. والسواء في الأصل الوسط، وفي هذه الآية نصح للمسلمين أن يعملوا بما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهاهم عنه ولا يطلبوا منه غير ما جاءهم به. فالنهي إذن عن سؤال التعنت، أما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ واصفحوا عن جهلهم حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم، وقد جاء ووقع وسيعاقبهم لسوء أفعالهم إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنى كثير من اليهود، وفيه إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردهم عن الإسلام والتشكيك عليهم في دينهم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أي في حكمهم وتدينهم ومذهبهم، أي هذا الحسد مذهب لهم لم يؤمروا به. ومعنى الحسد في اللغة القشر، ومنه أخذ الحسد لأنه يقشر القلب ولأنه يقشر الجلد فيمص الدم، وذكر من عند أنفسهم تأكيد إذ الحسد لا يكون إلا من قبل النفس، والآية الكريمة حسدا من عند أنفسهم، تدل على أن أولئك اليهود يعتقدون صحة دين الإسلام، إذ الإنسان لا يحسد غيره على دين إلا إذا عرف في نفسه صحته وأنه طريق الفوز والفلاح. قال: من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق، فاعفوا واصفحوا، أي عن مساوئ كلامهم وغل قلوبهم. والعفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس. العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس. قال: حتى يأتي الله بأمره، أي بالقتال، وهو قتال بني قريظة وإجلاء بني النضير وفرض الجزية عليهم. وفي الآية الكريمة دليل على جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن بالمسلمين قوة، شريطة أن لا تكون المهادنة مطلقة وأن لا تزيد على 10 سنين. إن الله على كل شيء قدير، أي فالله هو القادر على أن يهبكم من القوة ما تتضاءل دونه جميع القوى، ويثبتكم بما أنتم عليه من الحق، فتتغلب على من يناوئكم، ويظهر لكم العدوان اغترارا بكثرته. واعلم أن حسد كثيرا من أهل الكتاب هذه الآية لما خصها الله تعالى من الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. واشتغلوا أيها المؤمنون بأداء الصلاة على وجهها الصحيح، وإعطاء الزكاة المفروضة، وكل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة، إنه تعالى بصير بكل أعمالكم وسيجازيكم عليها. أي أدوا الصلاة المفروضة عليكم بشروطها وأركانها وسننها وخشوعها، وادفعوا زكاة أموالكم عن طيب نفس منكم إلى مصارفها التي حدها الله. والواو في وأقيموا حرف عطف، وهو معطوف على قوله فاعفوا واصفحوا، فقد أمرهم بالصبر واللجوء إلى الله تعالى بالعبادة والبر، فالمراد الأمر بملازمة طاعة الله من الفرائض والواجبات والتطوعات والعمل الصالح، وذلك بقرينة قوله وما تقدم، وما شرطية، أي أي شيء تفعلونه وتسرفونه فهو لمصلحة أنفسكم. قال العلماء: إن الصلاة قربة فيما بين العبد وبين ربه، تجمع جميع أفعال الخير، وفيها غاية منتهى الخضوع له والطاعة من القيام بين يديه والمناجاة فيه والركوع له والسجود على الأرض وتعفير الوجه فيها، حتى لو أن أحدا ممن أخلص دينه لله لو أعطي ما في الدنيا أن يعفر وجهه بالأرض لأحد من الخلق ما فعل. والزكاة فيما بين العبد وبين الخلق لتأليف القلوب واجتماعها، وفيها إظهار الشفقة لهم والرحمة، لذلك عظم الله أمرهما أي الصلاة والزكاة، وشرف أمرهما وأعلى منزلتهما، وعلى ذلك قرنهما بالإيمان في المواضيع كلها. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي عمل صالح كصلاة وصدقة وصيام وذكر وقراءة قرآن، فهو لمصلحة أنفسكم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، أي تجدوا ثوابه وجزاءه ونفعه، تجدوه مدخرا لكم، تجدوه عند الله، عند الله سبحانه وتعالى محفوظا عنده في الآخرة. فتجد التمرة واللقمة فيها مثل أحد. فالخير هنا يتناول أعمال البر كلها، إلا أنه تعالى خص من بينها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر، تنبيها على عظم شأنهما وعلو قدرهما عند الله تعالى. فإن الصلاة قربة بدنية، ليكون عمل كل عضو شكرا لما أنعم الله عليه في ذلك. والزكاة قربة مالية، ليكون شكرا للأغنياء الذين فضلهم الله في الدنيا بالاستمتاع بلذيذ العيش بسبب سعتهم في صرف الأموال. وفي الجمع بين الصلاة والزكاة بيان السعادة في عبادة الخالق بالإحسان في طاعته والإحسان إلى عبيده. وما تقدموا لأنفسكم، إشارة إلى أن المقصود الأصلي والحكمة الكلية في جميع ما أنعم الله تعالى به على المكلفين في الدنيا أن يقدموه إلى معادهم ويدخروه ليومهم الآجل. إن الله سبحانه وتعالى بما تعملون من الخيرات وما تنفقون من الصدقات بصير، أي عليم بنياتكم وخلجات قلوبكم، لا يخفى عليه شيء من قليل الأعمال ولا من كثيرها. قال الطبري: وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مذكورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وليحذروا معصيته، إذ كان مطلعا على راكبها بعد تقدمه إليه فيها بالوعيد عليها، وما أوعد عليه ربنا جل ثناؤه فمنهي عنه، وما وعد عليه فمأمور به. وفي سياق هذه الآية بعد السابقة تنبيه على أنه كما يلزمهم لحظ حال غيرهم بالعفو والصفح، كذلك يلزمهم لحظ أنفسهم بأداء الواجبات من خير، من حسنة صلوات أو صدقة فريضة أو تطوع. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ادعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم، تلك أوهامهم الفاسدة. قل لهم يا محمد: أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم. في هذه الآية الكريمة بيان رأي كل من اليهود والنصارى بالآخر. وقالوا لن يدخل الجنة، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. الهود هم اليهود، هادوا يهودون هودا أي تابوا، وقدمهم الله على النصارى لتقدمهم في الزمان. وقالت النصارى لن يدخلها إلا النصارى، تلك أمانيهم التي تمنوها على الله باطلا، فهي إذن أمانيهم الباطلة. والأماني واحدها أمنية، وهي ما يتمناه المرء ولا يدركه. والعرب تسمي كل ما لا حجة عليه ولا برهان له تمنيا وغرورا وضلالا وأحلاما. قل هاتوا برهانكم، قربوا حجتكم على ما تقولون، وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المدعى فهو في عرف التخاطب تكذيب لهم، لأنه لا برهان لهم عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهم لم يكونوا صادقين بل كانوا كاذبين. وفي الآية دلالة على أنه يجب أن يكون لكل أحد مزيد نظر واجتهاد، وأن لا يقلد كل أحد في كل شيء، فلو جاز التقليد بكل حال لما ألزم القوم أن يأتوا فيما قالوه ببرهان. وفي الآية الكريمة أن من عاش على الأمان فقد أشبه اليهود والنصارى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس الأمر كما زعم أن الجنة تختص بطائفة دون غيرها، وإنما يدخل الجنة من أسلم نفسه لله وحده لا شريك له، وهو مخلص مراقب لله في كل أقواله وأعماله، فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة وهو دخول الجنة، وهم لا يخافون من أذى يصيبهم في مستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. بلى يدخلها، فبلى رد عليهم وتكذيب لهم، أي ليس كما تقولون. بلى كلمة تذكر في الجواب لإثبات نفي سابق، فهي مبطلة لقولهم من أسلم وجهه لله، يعني هذا مبطلة لقولهم. أما قوله تعالى من أسلم وجهه لله أي انقاد وخضع لأمره وأخلص له وبذل له وجهه في السجود، وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى الإنسان، والعرب تخبر بالوجه عن يعني جملة الشيء، والإسلام والاستسلام لله عز وجل هو الانقياد لطاعته والقبول لأمره. وهو محسن مؤمن مصدق بالقرآن ومحسن في جميع أعماله بأن يعملها إخلاصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراقبا ربه في جميع أعماله وتركاته وخواطره. فحقيقة الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق، وهو حسنه الوصفي التابع لحسنه الذاتي. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فله أجره جواب من الشرطية، أي فلذلك المسلم المحسن ثوابه وأجره على الله لانقياده لله ظاهرا وباطنا فعلا وتركا، أي ثوابه الذي وعد له على عمله، وهو عبارة عن دخول الجنة، وهي دار النعيم والحبور والسرور. وتأمل عند ربه، فهي عند ربه وعند مالك أمره ومدبر شؤونه، عند ربه الذي هو موفقه ومبلغه إلى كمالاته، لا يضيع ولا ينقص ولا يذهب. فالعندية للتشريف والتكريم والحفظ والرعاية وبقاء العمل ودوام نفعه. قال ولا خوف عليهم، أي ولا خوف عليهم في الآخرة بالخلود في النار، بل يستريحون بالموت. أما في الدنيا فالمؤمنون أشد خوفا من غيرهم من أجل خوفهم من العاقبة، فإنهم يخافون من أن تصيبهم الشدائد والأهوال العظام قدامهم، فيتعبدون الله بالخوف والرجاء، ويحزنون على ما فاتهم من الأعمال والطاعات، الأعمال والطاعات التي فرط بها وهي مؤدية إلى الفوز بأنواع السعادات. فإن المؤمن كما لا يقنط من رحمة الله لا يأمن من غضبه وعقابه. قال ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا. وأختم تفسير هذه الآية الكريمة بما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله تعالى عند ربه، أضاف العندي إليه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه عظيم لأن المضاف إلى العظيم عظيم، ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه أنه قال فاغفر لي مغفرة من عندك. والفائدة الثانية أن هذا محفوظ غاية الحفظ ولن يضيع، لأنك لا يمكن أن تجد أحدا أحفظ من الله، إذن فلن يضيع هذا العمل لأنه في أمان، وهذا الأمان هو غاية الأمان. وأضافه إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعامل وإثابته عليه، فالربوبية هنا من الربوبية الخاصة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.